مولانا الله. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار وهو الواحد القهار. قل الله خالق كل شيء وهو فاحتمل السيل زبدا رضيا قل الله خالق كل وهو الواحد القهار وأنزل من السماء فاحتمل السيل زبدا رضيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء فيذهب دفاء you تنفث في الأرض. كذلك يضرب الله الأمثال فأما الزبد فيذهب جفاها فأما الزبد فيذهب جفاء للذين استجابوا لربهم الحسن أَفَمَن واعلموا أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله.